السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله، وهو يسرد معتقد أهل السنة والجماعة، قال: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، للاعتقاد كيف فيه. قول المؤلف رحمه الله وإنه عز وجل، أي ويقول أهل السنة، فهذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة التي كان المؤلف يصدرها بقوله ويقولون، أي ويقول أهل السنة. إنه عز وجل ينزل إلى السماء، إذن فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون بأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول الله جل وعلا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذن فهذا أمر يؤمن به أهل السنة والجماعة، ويعتقده أهل السنة والجماعة. إذن فيقول المؤلف: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء، أي إلى السماء الدنيا. والسماء الدنيا هي أقرب سماء إلى أهل الأرض، لهذا سميت بسماء الدنيا. قال: على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأخبار والأحاديث قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، بل إن أحاديث النزول متواترة، بل إن أحاديث النزول متواترة. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم، قال: أحاديث نزول الباري متواترة، أحاديث نزول الباري متواترة. ولذلك الحافظ الدارقطني رحمه الله ألف كتابا في النزول، ألف كتابا في نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، وجمع فيه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأحاديث النزول، أحاديث النزول ثابتة عن جمع من الصحابة، يعني ثابت عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وغيره، وقد رويت عن جمع كبير من الصحابة، رويت عن جمع كبير من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأحاديث التي أشار إليها المؤلف رحمه الله ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. زاد الإمام مسلم في صحيحه: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فلا يزال كذلك أي في هذا النزول حتى يضيء الفجر، أي حتى يطلع الفجر. إذن فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن الله جل وعلا إذا بقي الثلث الأخير من الليل فإنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهو نزول حقيقي. فالله جل وعلا ينزل بذاته إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، ولكنه طبعا لا يشبه نزول المخلوقين، بل هو نزول يليق به جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فنؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، ولكن لا يلزم من هذا النزول أن يكون مشابها لنزول المخلوق. ولهذا ذهب كثير من أهل السنة إلى أن هذا النزول لا يقتضي منه أن يخلو العرش من الرحمن. فالله تعالى إذا نزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فهذا لا يعني أن العرش يخلو من الله عز وجل، يعني لا يعود مستويا على عرشه، لا، بل يبقى الله جل وعلا مستويا على عرشه، ومع ذلك فهو ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا. إذن فهذا صريح، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى. وأما أهل البدع الذين ينفون هذا النزول ولا يعتقدونه ولا يؤمنون به، فإنهم طبعا كعادتهم دائما يحاولون تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانيها الحقيقية، فيقولون مثلا في هذه الأحاديث: ينزل ربنا، قال بعضهم الذي ينزل هي الملائكة، الذي ينزل الملائكة، فيكون في الحديث يعني تقدير، حذف مقدر، فقوله ينزل ربنا أي تنزل ملائكة ربنا. ولا شك أن هذا التأويل باطل، لا شك أن هذا التأويل باطل، وآخر الحديث يدل على بطلانه، لأن الملك أو الملك إذا نزل هل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لو كان الذي ينزل هو الملك لقال: من يدعو الله فيستجيب له. ومن يستغفر الله فيغفر له، ومن يسأل الله فيعطيه. فالملك لو كان هو النازل لما قال للناس من يدعوني فأستجيب له. إذن فآخر الحديث يدل على أن الذي ينزل هو الله جل وعلا، وليس المراد بالحديث نزول الملائكة. ثم لو كان الملك هو الذي ينزل لماذا لا يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ لماذا لا يقول ينزل ملك ربنا ويريحنا من المشاكل؟ فلماذا يقول ينزل ربنا؟ في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ولم يقل ينزل ملك ربنا. وبعضهم قال المراد بالنزول هنا نزول الرحمة، فالذي ينزل هي رحمة الله، ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا. وهذا أيضا مردود بآخر الحديث، لأن الرحمة لا تقول من يدعوني، فالمسلم إذا دعا إنما يدعو الله لا يدعو رحمة الله، فالذي يدعى هو الله جل وعلا المتصف بصفات الرحمة والمغفرة وغير ذلك. ثم يقال أيضا لو كان المراد بالحديث نزول الرحمة فإن الرحمة لا يختص نزولها بهذا الوقت فقط، الرحمة من الله تنزل في كل وقت، والعباد لا يستغنون عن رحمة الله طرفة عين، فرحمة الله جل وعلا تنزل في كل وقت وحين. فرحمة الله جل وعلا نزولها لا يختص بالثلث الأخير من الليل، بل رحمة الله تعالى تنزل في كل وقت. إذن فيعني كل هذه المعاني يعني تدل على بطلان هذه التأويلات، وأن الذي ينزل هو الله جل وعلا، فينزل الله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا. ولذلك يقول المؤلف وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف، كما قلنا يعني في الصفات السابقة. إذا نؤمن بالصفات الثابتة لله جل وعلا، ولكن كيفية هذه الصفات لم يخبرنا الله جل وعلا بها. إذن فنحن نقول الله جل وعلا ينزل، ولكن كيف نزوله الله أعلم، بلا اعتقاد كيف. إذن الكيفية طبعا موجودة، لأنه ما من شيء موجود إلا وله كيفية ما، ولكن كيف هذه الكيفية الله جل وعلا لم يطلعنا عليها. كما قال الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف ماذا مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة. إذن فنؤمن ونعتقد بأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن كيفية ذلك الله جل وعلا لم يطلعنا عليها، فلا يجوز لنا أن نخوض فيما لا علم لنا به، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن فيقول المؤلف بلا اعتقاد كيف فيه، يعني في هذا النزول. إذن يعني كيفية هذا النزول لم يطلعنا الله جل وعلا عليه، فلا ندري الكيفية، ولكن نؤمن بأن الله تعالى ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو نزول حقيقي يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، وهو نزول لا يشبه نزول المخلوق، لا يشبه نزول المخلوق. ولهذا قال أئمة السلف أو أكثر أئمة السلف بأن هذا النزول لا يلزم منه خلو العرش بخلاف المخلوق. المخلوق إذا نزل من مكان إلى آخر فيخلو منه المكان العلو، يخلو منه المكان العلوي. وأما نزول الله جل وعلا فهو نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن فيقول المؤلف: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه. وهذا النزول كما ذكر المؤلف يعني مما يؤمن به أهل السنة، وأهل السنة متفقون على إثبات ذلك لله جل وعلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم، يعني أئمة السلف وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك، على تصديق ذلك يعني الإيمان بما جاء في هذه الأحاديث. قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، وتلقيه بالقبول. إذن فأهل السنة يعني متفقون على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ولهذا العلماء أو بعض العلماء يعني كما أشرنا آنفا يعني ألفوا كتبا في هذا، ولهذا الدارقطني رحمه الله ألف كتاب النزول، وشيخ الإسلام رحمه الله له مصنف في ذلك أيضا، له كتاب شرح حديث النزول، له كتاب شرح حديث النزول. إذن فهذا أمر يثبته أهل السنة ويؤمن به أهل السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف بعد ذلك: ويعتقدون، أي ويعتقد أهل السنة، جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة. إذن انتقل المؤلف للحديث عن مسألة أخرى من مسائل المعتقد، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويثبتون ذلك، فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون بأن المؤمنين سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، سيرون الله جل وعلا يوم القيامة. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، دلت على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ولذلك المؤلف رحمه الله أورد يعني في ذلك بعض الآيات، أورد في ذلك بعض الآيات. ولهذا قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في يوم القيامة، أي أن المؤمنين سيرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. قال: دون الدنيا، إذن فالمؤمنون لن يروا الله جل وعلا إلى حتى يوم القيامة، وأما في الدنيا فلن يره أحد. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام يعني لما سأل الله تعالى رؤية الله في الدنيا قال تعالى: لن تراني، أي في الدنيا، أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. إذن فلا أحد بإمكانه أن يرى الله تعالى في الدنيا وهو على قيد الحياة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا قال المؤلف: دون الدنيا، يعني هذه الرؤية مختصة بيوم القيامة ولا يمكن أن تكون في الحياة الدنيا. ثم قال: ووجوبها، يعني يعتقدون وجوب هذه الرؤية، أي وقوعها، لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة. وهذا الثواب طبعا جعله الله تعالى لكل أهل الإيمان، كل مسلم ومؤمن يدخل الجنة فإنه يرى الله جل وعلا، كل مؤمن وكل مسلم يدخل الجنة فإنه يرى الله تبارك وتعالى. وإن كان المؤمنون والمسلمون يتفاوتون في تلذذهم برؤية الله جل وعلا، كما دل على ذلك كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، يعني سننقل يعني بعضه للفائدة. إذن فكل من يدخل الجنة سيرى الله جل وعلا، ولكن هل رؤية المؤمنين لله جل وعلا متساوية في التنعم بذلك، في التلذذ بذلك؟ الجواب لا، بل هم متفاوتون في التنعم بذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: رؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة، هي أعلى مراتب نعيم الجنة، كما سيأتي في الأحاديث. رؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قالوا، هذا هو الشاهد، قال: وإن كانوا في الرؤية على درجات، وإن كانوا في الرؤية على درجات، أي على درجات في تنعمهم بذلك، في تنعمهم بذلك. قال: وإن كانوا في الرؤية على درجات، على حسب قربهم من الله، على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به، ومعرفتهم به. إذن فكل مؤمن يرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا دخل الجنة، ولكن المؤمنين متفاوتون في ذلك، فكل بحسب ماذا؟ بحسب إيمانه وعمله الصالح وقربه من الله جل وعلا ومعرفته بالله جل وعلا. إذن فكل من كان أقرب من الله تعالى يوم القيامة كان تنعمه بالنظر ماذا؟ أكثر وأعظم. وكل من كان بالله تبارك وتعالى أعرف وأعلم كان تنعمه وتلذذه بالنظر إلى الله جل وعلا أعظم، أعظم. هذا هو معنى يعني كلام الشيخ رحمه الله حين قال: وإن كانوا في الرؤية على درجات، على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. إذن فيقول المؤلف: ووجوبها، يعني يعتقدون وجوب هذه الرؤية لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى، أو كما قال. إذن المؤلف شرع في ذكر بعض الأدلة على إثبات هذه الرؤية للمؤمنين يوم القيامة. قال: كما قال، أي كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، بالضاد، وجوه يومئذ ناضرة بالضاد. وناضرة هذا طبعا اسم فاعل، وهو مأخوذ من ماذا؟ من النضرة، من النضرة، وهو الحسن والبهاء. إذن فأخبر الله جل وعلا بأن وجوه المؤمنين يوم القيامة ستكون ذات ماذا؟ حسن وبهاء ونضرة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. من أين اكتسبت هذا الحسن والبهاء والنضرة؟ بيّن الله تعالى ذلك، فقال جل وعلا: إلى ربها ناظرة، أي رائية ومبصر. إذن فلما نظرت إلى الله جل وعلا وإلى وجه الله الكريم اكتسبت ماذا؟ هذا الحسن والبهاء وهذه النضرة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: نظرت إلى ربها، نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، نظرت أي رأت وأبصرت ربها جل وعلا فنظرت بالضاد، أي حصل لها من البهاء والحسن بنور الله جل وعلا. إذن هذه الآية يعني صريحة جدا، يقول الله تعالى فيها: وجوه يومئذ ناظرة، ثم قال: إلى ربها ناظرة. وتأملوا يعني كيف أضاف الله جل وعلا النظر إلى الوجوه، إلى الوجوه التي هي محل ماذا؟ هي محل الإبصار، يعني العينان أين هي؟ في الرجلين؟ لا، في الوجه. فقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هذه الوجوه التي يعني كساها الله جل وعلا من الحسن والبهاء، أخبر الله تعالى أنها تنظر إلى الله جل وعلا يوم القيامة. إذن فالآية واضحة جدا، ومع ذلك وجد المبتدعة والمبطلون سبيلا إلى تأويل هذه الآية مع وضوحها. سبحان الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا: لا، هذه الآية لا تدل على رؤية المؤمنين لله. طيب ما معنى الآية يا جماعة؟ قالوا: معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى نعم ربها ناظرة، أي منتظرة. قالوا: ناظرة هنا بمعنى ماذا؟ منتظرة، لأن فعل نظر في اللغة العربية يأتي بمعنى ماذا؟ الانتظار، يأتي بمعنى الانتظار. قالوا: ومثال ذلك قول الله تعالى كما في سورة الحديد: انظرونا نقتبس من نوركم. ما معنى انظرونا؟ انتظرونا. نقول شتان بين ذاك الفعل وهذا الفعل. فعل نظر يكون بمعنى انتظر إذا عدي بنفسه، انظرونا تعدى الفعل هنا بماذا؟ بنفسه، لم يتعدى بالحرف. ولهذا نظر، فعل نظر يعني له حالات: إن تعدى بنفسه، إن تعدى بنفسه فهو بمعنى الانتظار، يقال نظر كذا أي انتظره. ولكنه إذا عدي بإلى، نظر إلى كذا، ما هو معناه؟ أي رآه وأبصره، كما قال تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ما معنى انظروا إلى ثمره؟ يعني أبصروا، أبصروا، انظروا. إذن في النظر هنا بمعنى الرؤية والبصر. لماذا؟ لأنه عدي بإلى. وإذا عدي الفعل نظر بفي يكون بمعنى التفكر والتدبر، كما قال تعالى: انظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي تفكروا فيهما. إذن فالفعل هنا عدي بماذا يا جماعة؟ عدي بإلى، إلى ربها ناظر. كيف يقال بأن النظر هنا بمعنى الانتظار؟ ثم أي نعمة وأي منة في جعل العباد ينتظرون ثواب الله؟ الإنعام يكون بماذا؟ بجعلهم يتنعمون، لا بجعلهم ينتظرون. يعني لو قلت لشخص يعني كائن نعيم وراء هذا الجدار ولكن امكث انتظر، راح تخليه ماذا؟ يتقلق اكثر ولا لا؟ إذن هذا ليس فيه يعني تنعم، يعني حتى يمتن الله تعالى به على المؤمنين، يقال لهم انتظروا يعني الثواب بالصبر. إذن يعني سياق الآية أصلا يعني لا يتحمل يعني هذا المعنى وهذا التأويل. ثم يقال: ما علاقة الجملة، إذا كان المعنى هنا هو انتظار الثواب، ما علاقة الجملة الأولى بالثانية؟ لماذا قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، ثم قال إلى ربها ناظر. إذن فارتباط هاتين الجملتين يدل كما قال الحسن البصري إلى أنهم لما نظروا إلى الله جل وعلا اكتسبوا بتلك الرؤية وبذلك البصر وبذلك النظر اكتسبوا إلى ذلك ماذا؟ الحسن والبهاء والنظرة. إذن فالآية واضحة جدا، الآية يعني واضحة جدا. إذن يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال المؤلف وقال في الكفار، أي قال الله تعالى في حق الكفار، وذلك في سورة المطففين، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الكفار يوم القيامة سيحجبون عن الله فلا يرون الله جل وعلا. فيقول المؤلف فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنهم محجوبين. يعني لو كان المؤمن لا يرى الله تعالى يوم القيامة، إذن ما فائدة هذه الآية؟ كلا إنهم، أي إن الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني لو كان الكل محجوب فماذا إذا تخصيص الكفار بذلك؟ ما فائدة تخصيص الكفار بذلك؟ إذن فلما أخبر الله جل وعلا بأن الكفار محجوبون عنه يوم القيامة فهمنا من هذه الآية بأن المؤمنين سيرونه يوم القيامة، وإلا كانوا كالكفار والعياذ بالله. ولهذا يعني أول في حسب علمي يعني أول من استدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم هو الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله هو من استدل بآية المطففين هذه على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال لما حجب هؤلاء في السخط، قال لما حجب هؤلاء في السخط أي في حال سخط الله ماذا عليه، قال لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. كان هذا دليل على أن أولياءه أولياء الله يرون الله تعالى في الرضا أي في حال الرضا. بل جاءت آية يعني بعد هذه الآية يعني فيها إشارة إلى رؤية المؤمنين لربه. ولهذا قال تعالى في سياق هذه الآيات كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذه الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لا في آخر الآية، في آخر الآية وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم قال تعالى فاليوم يعني يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ثم قال تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. هذه الآية لم يقل الله تعالى ينظرون إلى الحور العين أو ينظرون إلى النعيم في الجنة، بل أطلق الله تعالى، أطلق الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا يا جماعة؟ إلى كل ما يتنعمون به، إلى كل ما يتنعمون به. وأعظم ما يتنعم به أهل الجنة هو رؤيتهم لله. وهذه الآية إذا قابلناها بالآية التي سبقت وهي هذه الآية، يعني لما قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عن المؤمنين بعد ذلك على الأرائك ينظرون. إذا قابلنا بين هاتين الآيتين جزمنا بأن أول ما يدخل في عموم هذه الآية هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الآيات وسياقها يدل على ماذا؟ على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وطبعا هذه يعني بعض الآيات التي جاءت في هذا الباب. وهناك قول الله تعالى أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة. ثم قال تعالى وزيادة. ما هي الزيادة؟ هي النظر إلى الله تعالى. وهذه الآية يعني جاءت مفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى تريدون، أي يقول لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، أي يكشف الله تعالى الحجاب. يقول عليه الصلاة والسلام فما أعطوا شيئا، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن فهذه الآية مع تفسيرها الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدلة أيضا إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. وهذه الآية يشبهها كثيرا أيضا قول الله تعالى في سورة قاف، وهو يعني يذكر يعني أهل الجنة المؤمنين، قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا ماذا؟ مزيد. كثير من أهل العلم قالوا المزيد في هذه الآية أيضا هو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد. إذن فالمزيد هنا يقابل الزيادة في آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه أو هذا الحديث يعني هذا الحديث يقول شيخ الإسلام أيضا معلقا عليه، وكلامه هذا يؤكد الكلام السابق، وهو أن أهل الجنة متفاوتون في تنعمهم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فيقول شيخ الإسلام فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره. ثم قال وهذا هو الشاهد، قال فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. إذن يعني معنى هذا الكلام أن المؤمنين يتفاوتون في ماذا؟ في محبتهم لله، وهذا لا شك فيه. المؤمنون متفاوتون في محبتهم لله جل وعلا، وعليه سيتفاوتون أيضا في تنعمهم بالنظر إلى محبوبه. إذن فكلما عظمت محبتك لله كلما كبر تنعمك بالنظر إلى محبوبك. وهذا هو معنى يعني قول شيخ الإسلام لما قال: فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. إذن هذا ذكرته يعني بمناسبة يعني ذكر حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في إثبات ماذا؟ رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. من أصرح وأوضح الأدلة التي تدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. كانوا جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة كان القمر فيها بدرا يعني مكتملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا التشبيه كما قال العلماء هو ليس تشبيها للمرء بالمرء، يعني ليس تشبيها لله تعالى بالقمر وحاشا، وإنما هو تشبيه لرؤيتنا لله برؤيتنا للقمر. ورؤيتنا يعني شيء مخلوق، رؤيتنا شيء ماذا؟ مخلوق. فليس في هذا الحديث تشبيه للخالق بالمخلوق، وإنما هو تشبيه لرؤيتنا لله برؤيتنا للقمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزحمون على رؤيته، لا تضامون في رؤيته. وجاء في بعض الروايات أنه قال: لا تضارون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضرر في رؤيتكم لله جل وعلا، لا تضامون في رؤيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على صلاتين عظيمتين، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وذكر هاتين الصلاتين في هذا الحديث في حديث الرؤيا يعني يدل كما قال أهل العلم على أن من حافظ على هاتين الصلاتين، من حافظ على هاتين الصلاتين يعني كان تنعمه برؤيته لله جل وعلا يوم القيامة أكمل وأتم، لأن هاتين الصلاتين يحبهما الله جل وعلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين، والمراد بالبردين صلاة الصبح وصلاة العصر. إذن في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وجاء في بعض الروايات كما في البخاري وغيره أنه قال: إنكم سترون ربكم عيانا. ما معنى عيانا؟ أي معاينة ومشاهدة. ومع ذلك يعني سبحان الله يعني يأتي أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم فيعني ينكرون يعني مثل هذه الرؤية، ينكرونها ويقولون إن المؤمنين لن يروا الله جل وعلا لا في الدنيا ولا يوم القيامة. مع أن يعني النصوص في ذلك واضحة وكثيرة، بل أحاديث إثبات الرؤية يعني أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ورؤية. إذن أحاديث الرؤية يعني أحاديث بلغت مبلغ التواتر. وإثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، يعني أجمع عليها سلف الأمة، ومسألة أجمع عليها أهل السنة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كالإمام الأجري رحمه الله في كتابه التصديق بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامة أو في الجنة. إذن فالشاهد أن يعني النصوص في هذا الباب يعني متواترة، ومع ذلك كما قلت يعني بعض أهل البدع كالمعتزلة ينفون هذه الرؤية، ويتمسكون كعادتهم يعني ببعض الشبه. وهذا يعني حال أهل البدع، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل البدع دائما يعني يتمسكون ببعض النصوص المتشابهة. ولهذا المعتزلة مثلا يعني من الأدلة التي تشبثوا بها واحتجوا بها على أن الله تعالى لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا يوم القيامة، احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. إذن قالوا هذه الآية نص في أن الأبصار لا تدركه، ومعنى لا تدركه قالوا لا ترى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وللرد على هذه الشبهة باختصار طبعا نقول: الإدراك ليس هو النظر، لا تدركه الأبصار ليس معناه لا تراه الأبصار، وإنما الإدراك معناه ماذا؟ الإحاطة. الإدراك معناه الإحاطة. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. ولهذا بعض أهل السنة يعني سبحان الله يستدل بهذه الآية على الرؤية، لأنه متى نحتاج إلى أن نقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار؟ إذا رأته. إذن معنى الآية أن الأبصار تراه ولكن من غير إحاط، الأبصار تراه ولكن لا تحيط به. وهذا لعظمة الله جل وعلا، لعظمة الله تبارك وتعالى، فإنه حتى لو رآه المؤمنون فإنهم لا يحيطون به أبدا. ولهذا مثلا قد ترى البحر، يعني تقف على شاطئ البحر فتنظر إلى البحر، فنقول هذا الشخص رأى البحر، ولكن هل أحاط به رؤية؟ جواب لا. أنت ترى يعني جزء من هذا البحر، صح ولا لا؟ ولم تحط به رؤية، يعني لم تنظر إلى كل البحر وإلى كل أطرافه وشواطئه وجوانبه. إذن فأنت ترى البحر ولكن لا تحيط به، لا تدركه، لا تحيط به. وترى إلى السماء ولا تحيط بها. فهذا هو معنى قوله لا تدركه الأبصار، أي أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، لعظمة الله جل وعلا. ولهذا في سورة الشعراء في قصة موسى قال الله تبارك وتعالى: فلما تراء الجمعان. تراء الجمعان، ما معنى تراء؟ أي رأى كل واحد منهما الآخر. والجمعان المقصود بهما جمع موسى وجمع فرعون. إذن موسى وأصحابه فروا من فرعون وجنده، فروا منهم إلى أن وصلوا إلى ماذا؟ إلى شاطئ البحر، إلى أن وصلوا إلى شاطئ البحر، فصار البحر أمامهم والعدو ماذا؟ وراءه. وتراءى الجمعان، يعني جمع فرعون، رأوا موسى وأصحابه، وجمع موسى وأصحاب وجمع موسى وأصحابه رأوا إلى فرعون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما معنى إنا لمدركون؟ أي أحيط بنا، خلاص أحيط بنا، فالبحر أمامنا والعدو وراءنا. فقال موسى كلا. طيب موسى لما قال كلا نفى ماذا يا جماعة؟ هل نفى الرؤية أم الإدراك؟ نفى الإدراك. كلا أي لم يحط بنا، إن معي ربي سيهدين. فشق الله تبارك وتعالى له البحر ونجى من فرعون وجنده. إذن فهذه الآية يعني أثبتت ماذا؟ الرؤية. إذن فرعون رأى موسى وأتباعه ولكنه لم يدركهم، لم يحط به، لم يتمكن من الظفر بهم والإحاطة به. ولهذا قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هذه الآية صريحة في التفريق بين ماذا؟ بين الرؤية وبين الإدراك، بين الرؤية وبين الإدراك. إذن فقول الله تعالى لا تدركه الأبصار بمعنى ماذا؟ لا تحيط به الأبصار وإن رأته، وإن رأته فإنها لا تحيط به. ولهذا قال تعالى في نفس الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله تعالى محيط بالعباد، وأما العبد فمهما عرف الله ومهما رأى الله جل وعلا فلا يمكن أن يحيط به. إذن هذا هو معنى هذه الآية. أيضا من النصوص التي تشبث بها المعتزلة ما جاء في سورة الأعراف في قصة موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني. فزعم المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري بأن لن النافية هنا تفيد ماذا؟ التأبيد. لن تراني أي لن تراني أبدا في الدنيا ويوم القيامة، لن تراني أي أبدا. ولهذا لن هذه يسميها النحويون بلن ماذا؟ الزمخشرية، لن الزمخشرية، لأن الزمخشري يعني ذهب إلى أنها تفيد ماذا؟ التأبيد، ورد عليه أئمة اللغة وعلى رأسهم ابن مالك رحمه الله، رد يعني على ما زعمه الزمخشري. ولهذا ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا يعني من رأى من ظن بأن النفي بلن يفيد التأبيد قال ابن مالك فقوله اردد، يعني هذا القول اردده على قائله، وسواه فاعبد يعني تمسك بسواه. إذن فلن لا تفيد التأبيد. ومن أوضح الأدلة على أنها لا تفيد التأبيد أن الله تعالى قال عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني سبحان الله، يعني تمني الكفار للموت صدره الله تبارك وتعالى بصيغة ماذا؟ لن، قال ولن يتمنوه، ثم أكد ذلك بقوله أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. ومع ذلك لم تفد لن هذه التأبيد إلى يوم القيامة. ولهذا الكفار يوم القيامة سيتمنون الموت أو لا يا جماعة؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أليس هذا تمنيا للموت؟ بلى. إذن فالكفار يوم القيامة سيتمنون الموت. إذن فقوله ولن يتمنوه أبدا أي في الدنيا. إذن فهذا نظير قول الله تعالى لموسى لن تراني أي في الدنيا. فكيف يقال بأن لن هنا تفيد التأبيد ويستمر هذا النفي إلى يوم القيامة؟ هذا كلام بر، هذا كلام يعني من أبطل ما يكون. ثم لو كان المقصود بهذه الآية أن الله تعالى لا يمكن أن يرى لقال الله تعالى لا أرى، لا لا لما قال لن تراني، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني، كان بالإمكان أن يقال لا أرى. وهذا يفيد ماذا؟ يعني نفي الرؤية مطلق، ولكن التعبير القرآني لم يأتي كذلك، بل قال الله تعالى لن تراني. ثم يقال أيضا الله جل وعلا لما سأل موسى هذا السؤال، موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل وهو أعرف الناس بما يجوز في حق الله، ولو كانت هذه الرؤيا غير ممكنة لما سألها موسى، فلما سألها دل على ماذا؟ على إمكانها. ولما سألها أيضا الله جل وعلا لم ينكر عليه سؤاله، لم يقل له لماذا تسألني ما لا يمكن. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل الله تعالى ما لا ينبغي يعني جاء الإنكار عليه، جاء الإنكار عليه، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فنوح لما يعني سأل يعني نجاة ابنه وقال إن ابني من أهلي يعني جاءه اللوم على ذلك لأن سؤاله لم يكن في محله، والله تعالى لم ينكر على موسى، وإنما أخبر الله جل وعلا موسى بأن خلقته التي هو عليها في الدنيا لا تمكنه من الصمود والثبات لرؤية الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى في نفس الآيات يعني أخبر بأنه تجلى للجبل، فلما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقا. إذن يعني سياق الآية يدل على أن يعني منع موسى من رؤية الله جل وعلا في الدنيا لم يكن سببه يعني كون الله جل وعلا لا يمكن أن يرى، بل كان يعني سببه كون خلقة موسى في الحياة الدنيا لا تؤهله لذلك. كيف والجبل خر لما تجلى الله تبارك وتعالى له؟ إذن فكل يعني هذه المعاني كما قلنا باختصار طبعا يعني يدل على أن يعني ما تمسك به المعتزلة يعني في إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يعني ليس في محله يعني كما هو يعني واضح وظاهر. طيب إذن نعود إلى كلام المؤلف، قال ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا ووجوبه لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال أي كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك يقول المؤلف وذلك من غير اعتقاد التجسيم في حق الله عز وجل. وقلنا بأن هذه العبارات التي لم ترد في الشرع لا بنفي ولا إثبات فإننا لا نثبتها ولا ننفيها، لا نقول إن الله جسم ولا نقول إن الله تعالى ليس بجسم، لأن هذه الصفة لم تأتي في النصوص الشرعية لا مثبتة ولا منفية. إذن فما سكت عنه الشرع الواجب علينا السكوت عنه ولا نخوض فيما لم يرد في الشرع. إذن فقول المؤلف هنا وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل، طبعا يعني هذه العبارة يعني كان الأولى عدم ذكرها، كان الأولى عدم ذكرها لأنه ينفي صفة الجسم عن الله تعالى، وهذه الصفة لم تنفى لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب السكوت عنها. قال وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولا التحديد له، هذا أيضا يعني كان الأولى يعني عدم ذكره. قال ولكن يعني التحديد يعني اعتقاده يعني في يعني اعتقاده يعني في حد، اعتقاده في حد. إذن قال ولا التحديد له ولكن يرونه جل وعز بأعينهم، يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو، أي على ما يشاء الله بلا كيف. إذن هذه الرؤية يعني نثبتها ونؤمن بها، ولكن يعني تفاصيل هذه الرؤية وكيفياتها يعني لا نخوض فيها لعدم ورود ذلك لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف بعد ذلك ويقولون، أي ويقول أهل السنة، إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كفرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا سبق أن شرحناه وفصلناه في كتاب شرح المعتقد الصحيح. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح، وقد دل على ذلك طبعا نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ولذلك سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من شعب الإيمان. فذكرت يعني أقسام الإيمان الثلاث، الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن فالقول من الإيمان. ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل، إذن فالعمل أيضا من الإيمان. ثم قال والحياء، والحياء من أعمال القلوب، وهذا يدل على أن أعمال القلوب أيضا من الإيمان. إذن فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بماذا؟ بالقلب والجنان. والمؤلف هنا عبر عن الاعتقاد بالمعرفة، قال إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، ولم يقل قول وعمل واعتقاد، فعبر عن الاعتقاد بماذا؟ بالمعرفة. لماذا؟ لأن الاعتقاد يتبع ماذا؟ العلم والمعرفة. أنت لا يمكنك أن تعتقد إلا إذا ماذا؟ عرفت وعلمت، صح ولا لا؟ فمن لم يعرف بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا هل يمكن أن يعتقد ذلك؟ لا يمكن. إذن فالاعتقاد تابع للعلم وتابع للمعرفة، ولذلك عبر المؤلف رحمه الله بالمعرفة عن الاعتقاد. إذن قال ويقولون أي ويقول أهل السنة إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة. إذا الإيمان يزيد يزيد بالطاعات، ولهذا جاءت نصوص كثيرة في القرآن تدل على زيادة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت أو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن فالإيمان يزيد بماذا؟ بالطاعات. قال وينقص بالمعصية، الإيمان ينقص بماذا؟ بالمعاصي. إذن فإذا كان يزيد بالطاعات إذن يلزم من ذلك أنه ينقص بالمعاصي. وكما قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم كل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصه أيضا، لأن ما يقبل الزيادة يعني حتما سيقبل ماذا؟ النقص. ومن أصرح الأدلة الدالة على نقص الدين والإيمان ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. والدين هو الإيمان، الدين هو الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. إذن هذا حديث صريح في أن الدين ينقص، في أن الدين والإيمان ينقص. طيب إذن يقول المؤلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم قال ومن كثرت طاعته الذي تكثر طاعته لله أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. إذن فالعبد كلما ازدادت طاعته لله جل وعلا ازداد ماذا؟ إيمانه. ثم قال المؤلف ويقولون، أي ويقول أهل السنة ويعتقدون، ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد، من أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله، ومن يصلي إلى القبلة أو إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المؤلف رحمه الله، وهذا من حسن التأليف طبعا، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله بأن معتقد أهل السنة أن العمل من الإيمان والعمل داخل في مسمى الإيمان، أراد أن يبين بأن ترك العمل لا يلزم منه الكفر. إذا قلنا العمل من الإيمان فهذا لا يعني أن من لم يعمل وترك الواجبات، ترك شيئا من الواجبات أو اقترف شيئا من المحرمات سواء قلت أو كثرت، هذا لا يعني بأن ذلك يخرجه من دائرة الإسلام، بل يبقى مؤمنا بحسب ما معه ماذا؟ من الإيمان. ولهذا قال المؤلف ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر، صغائر كالنظر إلى المرأة الأجنبية، كبائر كالزنا والعياذ بالله، قال صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله، إذن بشرط أن يبقى موحدا، يعني لا يفعل ما يخرجه من دائرة الإسلام، يعني لا يقع في ناقض من نواقض ماذا؟ الإسلام. قال مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار، تأملوا إلى هذه الجملة، قال والإقرار بما التزمه وقبله عن الله. وهذا فيه إشارة إلى أنه ما دام لم يستحل ذلك الذنب، ما دام أنه لم يستحل ذلك الذنب فإنه لا يكفر. إذن فمن زنى وهو مقر ومعترف بأن الزنا حرام فهذا ليس بكافر، من أكل الربا وهو مقر بأن الربا حرام فهذا ليس بكافر. إذن فمن وقع في الذنوب والمعاصي مع إقراره بحرمة تلك الذنوب وحرمة تلك المعاصي فإنه يبقى ماذا؟ مسلما، يبقى مسلما لا يكون كالكافر. وأسر في ذلك ما قال شيخ الإسلام لأنه أتى بسيئة وحسنة، يعني هذا الذي زنى واعتقد أن الزنا محرم له سيئة ولكن له حسنة أيضا. ما هي سيئته يا جماعة؟ سيئته ارتكابه للزنا، وهي سيئة عملية ليست اعتقادية. وما هي حسنته يا جماعة؟ اعتقاده لحرمة الزنا، هذا اعتقاد صحيح. فالعبد إذا اعتقد بأن الزنا حرام فهذا صحيح، اعتقاد صحيح، وهذه حسنة عند الله جل وعلا. ولهذا لم يكن مثل هذا الإنسان كافرا، بخلاف الكافر الذي يزني ويعتقد حل الزنا، هذا كافر ليس له حسنة إطلاقا، ففعله خطأ واعتقاده مجانب للصواب أيضا. وأما المسلم وإن اختل فعله فلا تزال عقيدته ماذا؟ صحيحة. ولهذا قال والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به. إذن ما دام معتقدا حرمة الذنوب والمعاصي فإنه مهما ارتكب من ذنوب ومعاص فإن ذلك لا يخرجه من دائرة الإسلام. وأهل السنة والجماعة طبعا لما يقولون هذا لا يهولون من أمر المعاصي، وإنما لبيان معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين أخرجوا أمثال هؤلاء عن الإسلام، كما هو حال الخوارج والمعتزلة الذين يعتقدون بأن من ارتكب كبيرة خرج عن الإسلام حتى لو لم يعتقد حلة. وأما أهل السنة فيفرقون بين المستحل وغيره، فمن فعل الذنب مستحلا له أي بقلبه، ليس المقصود بالاستحلال هنا الاستحلال الفعلي، لا، الاستحلال القلبي، أن تفعل الذنب وقلبك مستحلا له تعتقده حلال، فمن فعل ذلك فهو كافر والعياذ بالله. وأما من فعل الذنب وقلبه يحرم الذنب وإنما فعله لأنه غلبه هوى نفسه وغلبته شهوته فهذا ليس بكافر بل هو مسلم. ولهذا قال ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به. ثم قال ويرجون له المغفرة، يعني المسلم ترجى له المغفرة لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فهذا المسلم الذي وقع في الذنب تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف واختلفوا، أي اختلف أهل السنة في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر. إذن أهل السنة والجماعة مختلفون في تارك الصلاة، من تركها عمدا تهاونا هل هو مسلم أو كافر؟ إذن هذه مسألة من مسائل النزاع والخلاف عند أهل السنة، خلافا لمن ادعى بأن يعني السلف مجمعون على تكفير تارك الصلاة فهذا الإجماع ليس بصحيح، بل السلف وأهل السنة مختلفون ومتنازعون في ذلك كما بين ذلك المؤلف، كما بين ذلك المؤلف رحمه الله. ولهذا قال واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة. إذن بعض السلف كفر من ترك الصلاة عمدا حتى ذهب وقتها. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. إذن هذه نصوص تمسك بها من السلف والعلماء من ذهب إلى كفر تارك الصلاة. قالوا: لأن النصوص أخبرت بأن ترك الصلاة كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن نقول: تسمية الشارع، تسمية الشارع لترك الصلاة كفرا، هذا نظير تسمية الشارع لبعض من يترك الواجبات أو يفعل المحرمات، تسميته بالكفر أيضا. فلو دلت هذه النصوص على كفر تارك الصلاة لا دلت يعني نصوص أخرى مثلا على كفر الزاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن الزاني، وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى قتال المسلم كفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن فنقول تسمية الشارع لبعض من يترك واجبات أو يفعل محرمات كفرا، ونفي الإيمان عنه هذا لا يلزم منه أن يكون يعني كافرا كفرا أكبر، بل هذه النصوص عند المحققين من أهل السنة تحمل على ماذا؟ على الكفر العملي. إذن نقول: من ترك الصلاة كفر كفرا عمليا، وهو ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. وهذه المسألة يعني سبق أن فصلناها في كتاب المعتقد الصحيح، وبينا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة عمدا ولم يجحدها فإنه ليس بكافر، وإن يعني سمته أو وإن سمت يعني فعله هذا بعض الأحاديث كفرا. قال المؤلف: وتأول جماعة منهم، يعني ذهب فريق آخر من السلف والعلماء والأئمة إلى عدم تكفيره، وقال: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا له. إذن فبعض الأئمة قالوا: هذه النصوص تحمل على ماذا؟ على من تركها جاحدا. فمن تركها، أي من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، فقد كفر. إذن بعض السلف يعني فسر النصوص بهذا التفسير. قال: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قال: ترك جحود. فقول يوسف هنا: إني تركت أي جحدت، إني تركت أي جحدت، إني تركت ملة قوم أي جحدت ملة قوم لا يؤمنون بالله. إذن فالترك هنا بمعنى ماذا؟ الجحود. والمسلم طبعا عليه أن يجحد ويكفر بدين الكفار والمشركين، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن فيعني بعض العلماء يقول الترك يعني في تلك الأحاديث كالترك في هذه الآية، معناه ماذا؟ الجحود. ولكن الأولى كما قلت أن يقال بأن الكفر في هذه النصوص يراد به الكفر العملي، هذا يعني أولى ما فسرت به هذه النصوص، أن يقال: فمن تركها فقد كفر، أي فقد كفر كفرا عمليا. هذا هو يعني أولى ما فسرت به هذه النصوص. إذن يقول المؤلف: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود الكفر. طبعا هكذا يعني وردت هذه العبارة في الكتاب، ترك جحود الكفر. ولعل يعني هذا الكلام من المؤلف يعني أراد أن يفسر به الآية، بمعنى إني تركت الكفر ترك جحود، إني تركت الكفر ترك جحود، فيكون هذا هو معنى هذه العبارة ترك جحود الكفر. إذن هذا ما أردت بيانه في هذا المجلس، والله تعالى أعلم. ويعني بعد الأذان إن شاء الله نحاول أن نجيب على سؤال أو اثنين. هذا سائل يسأل يقول: هل صحيح أنه نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مثل كيفية نزول الله عز وجل؟ طبعا يعني هذه الحكاية يعني ذكرها ابن بطوطة في رحلته، يعني زعم ابن بطوطة في رحلته بأنه لما يعني دخل دمشق يعني وجد شيخ الإسلام يعني يخطب على منبر وقال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل يعني خطوة أو خطوتين من المنبر. ولكن يعني هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولذلك بعض المؤرخين يعني أثبتوا بأن ابن بطوطة يعني لما دخل دمشق شيخ الإسلام أصلا كان في السجن، فكيف يعني رآه يخطب على منبر ويعني ينزل؟ ثم يعني طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات الصفات لله معروف بأنه لم يكن من الممثلة ومن المشبهة، فهذه القصة التي يعني زعمها هذا يعني باطلة لا أساس لها من الصحة. هذا سائل يقول: هل يلزم من إثبات النزول لله أن نثبت له الصعود؟ طبعا لا. هل ثبت في النصوص أن الله يصعد؟ هو قد ينزل، إذن فلا نثبت إلا ما أثبتته النصوص. يقول: هل ثبت في وقت النزول أحاديث غير حديث ثلث الليل الآخر؟ طبعا في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات جاء كما في حديث أبي هريرة أن الله جل وعلا ينزل إذا ذهب ثلث الليل الأول، يعني جاء في بعض الروايات هذا، ولكن أصح الروايات أنه ينزل في الثلث الأخير، أصح الروايات أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. يقول ما المقصود ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ ما المقصود بالسماء الدنيا؟ هي أقرب سماء إلينا، والسماوات سبع، السماوات سبع بعضها فوق بعض، وأقربها إلى الناس هي السماء الدنيا. الدنيا يعني القريبة السفلى، هذا هو المقصود. يقول ما مدى صحة ما روي عن الإمام أحمد أنه رأى الله في المنام؟ بل أقول هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني اختصام الملأ الأعلى، يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى في المنام، ولكن هذه ليست رؤية حقيقية، هذه رؤية منامية. طبعا بعض الناس يعني استشكلوا نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، قالوا لأنه إذا انتهى ثلث الليل في منطقة ما فسينتقل إلى منطقة أخرى وهكذا، وعليه يعني سيلزم أن الله تعالى يبقى ماذا نازلا. فنقول هذا هو يعني لما نقول يعني لا يعني لا تبحث في الكيفية، لا يجوز للمسلم يعني أن يخوض في كيفيات صفات الله جل وعلا. إذا نقول من كان عنده ثلث الليل الأخير فالله تعالى ينزل عنده، الله تعالى ينزل عنده، المسلم يتوقف عند هذا الحد. وأي مانع، وأي مانع من أن يقال كل يعني منطق فيها الثلث الأخير من الليل الله جل وعلا يكون نازلا فيها، ويقول هل من مستغفر فأغفر له إلى آخره. فلا يجوز للمسلم أن يعني أن يتصور يعني صفات الله جل وعلا، وأن يتصور يعني كيفياتها ككيفيات يعني صفات المخلوقين، لا يجوز هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، حابوا بالمناكب والأقدام وسدوا الخلل، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك